ونبدأ في الحديث عن واحد من أوائلهم ومن أعاظم هؤلاء الأئمة، ذلك هو أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان ولد في العام 80 من الهجرة في مدينة الكوفة في العراق، واسمه النعمان ابن ثابت ابن النعمان ابن المرزبان. ونلاحظ من خلال الاسم بالذات اسم الجد الأكبر أنه من أصل فارسي. هذا الشاب الذي كني فيما بعد بأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان هو ليس عربيا ولا مضريا، ومع ذلك أصبح يلقب فيما بعد بالإمام الأعظم ويعرف بإمام المسلمين. لو كان هذا في أمة أخرى ما حدث، للعصبية التي تتعصب فيها الأمم لأجناسها، لكن المزية العظمى من مزايا الإسلام تلك المساواة التي محت هذه الطبقات ومحت هذه الفروقات، لا يفرق بين لون ولون أو بين جنس وجنس. وبعض الناس يعيبون على أبي حنيفة أنه من أصل فارسي كأنهم يريدون أن يقللوا من قدره، لكن هذا المنهج منهج المسلك الجاهلي قد انتهى بمجيء نور الإسلام العظيم الذي كرم الإنسان في كل زمان وجعل معيار التكريم هو العمل الصالح والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان من أسرة حرة، ما كان عبدا ولا كانت في أسرته عبودية. يروى عن إسماعيل حفيد أبي حنيفة يقول بعد أن حلف، يقول أنا إسماعيل ابن حماد ابن النعمان اللي هو أبو حنيفة ابن ثابت ابن النعمان ابن المرزبان من أبناء فارس الأحرار، والله ما وقع علينا رق قط. فهو من أسرة حرة، وجاءت روايات تشير إلى أنه كانت هناك علاقة طيبة ما بين النعمان جد أبي حنيفة وبين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وأن أبا حنيفة يروي أن أباه ثابتا حين كان صغير ذهب أيضا إلى علي بن أبي طالب فدعا له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالبركة فيه وفي ذريته. هكذا كانت العلاقة الطيبة بينه وبين الإمام الجليل من أهل البيت الكرام علي رضي الله عنه. والأمر الذي اتضح أن الكثير من العلماء في ذلك الزمان ما كانوا عربا، وتأتي رواية تشير إلى هذا الأمر حين يطرح عيسى ابن موسى أحد أمراء العرب الذين كان فيه حب مبالغ فيه للعرب، يطرح على القاضي ابن أبي ليلى سؤالا حول فقهاء الأمة، من هم الفقهاء في نظرك؟ فيعدهم. نسمع لهذا الحوار. يقول ابن أبي ليلى قال لي عيسى بن موسى وكانت فيه عصبية، من كان فقيه البصرة؟ قلت الحسن ابن أبي الحسن يعني الحسن البصري. قال ثم من؟ قلت محمد ابن سيرين. قال فما هما؟ يعني شنو أصلهم؟ قال قلت موليان. الموالي كلمة مولى أطلقوها العرب على غير العربي. فقال عيسى بن موسى فمن كان فقيه مكة؟ قلت عطاء ابن أبي رباح ومجاهد ابن جبر وسعيد ابن جبير وسليمان ابن يسار. قال فما هؤلاء؟ قلت موالي. قال فمن فقهاء المدينة؟ قلت زيد ابن أسلم ومحمد ابن المنكدر ونافع ابن أبي نجيح. قال فما هؤلاء؟ قلت موالي. فتغير لونه ثم قال فمن أفقه أهل طباء؟ قلت ربيعة الرأي وابن أبي الزناد. قال فما كان؟ قلت من الموالي. فاربد وجهه ثم قال من كان فقيه اليمن؟ قلت طاووس وابنه وهمام ابن منبه. قال فما هؤلاء؟ قلت من الموالي. فانتفخت أوداجه وانتصب قاعدا ثم قال فمن كان فقيه خراسان؟ قلت من الموالي. ثم قال فمن كان فقيه الشام؟ قلت مكحول. قال: فمن كان مكحول هذا؟ قلت: مولى. فازداد تغيرا وحنقا. قال: فمن كان فقيه الجزيرة؟ قلت: ميمون ابن مهران. قال: فما كان؟ قلت: مولى. فأخذ ينفخ، ثم قال: فمن كان فقيه الكوفة؟ يقول ابن أبي ليلى: والله من شدة خوفي منه، لولا خوفي منه لقلت الحكم ابن عيينة وحماد ابن أبي سليمان، لكن أحببت أن أذكر بعض العرب حتى تخف الأزمة. فيقول: لرأيت فيه الشر فقلت إبراهيم والشعبي. قال: فما كان؟ قلت: عربيان. قال: الله أكبر. وسكن جأشه. هذه القصة اللطيفة التي تدل على انتشار العلم بين الموالي، وكيف أنهم أخذوا قصبة السبق كما يقولون في قيادة العلم في ذلك الزمان. يشير العلماء طبعا إلى أسباب لهذه المسألة، منها أن العرب كانوا هم الذين فتحوا الفتوح وصاروا هم قيادات الناس، فانشغلوا بالحكم عن طلب العلم، فهذا سبب من الأسباب التي جعلت الموالي أكثر طلبا للعلم. أيضا بسبب طبعا انشغالهم بإدارة شؤون الدولة وشؤون أموالهم الكثيرة التي جاءتهم من الفتوح، جعلتهم وقتهم ضيق لطلب العلم، بينما الموالي هؤلاء وقتهم متاح لطلب العلم. الشيء الآخر أنه الصحابة بالذات رضي الله عنهم مع توسع الفتوح صار لهم أتباع كثيرون وصار لهم عبيد، فأخذ هؤلاء يتلقون العلم من الصحابة مباشرة، فانتشر العلم بينهم. كل هذا أدى إلى انتشار العلم بين الموالي. وسبحان الله الذي جعل الإسلام لا يفرق، وجعل أمر الإسلام يظهر على يد غير العرب ليثبت مبدأ عظيما، وهو عالمية هذا الدين، أنه ليس خاصا بالعرب وإنما عاما للناس أجمعين. أيضا ملاحظة صغيرة هنا، نلاحظ أنه طبعا لا يمكن الإنسان أن يصل إلى قمة الفقه وقمة العلم إلا بأن يكون متمكنا من اللغة العربية والقرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الأمر على أن هؤلاء الموالي خلاص يعني تبنوا اللغة العربية، بل برعوا فيها حتى يصل أناس أصلهم ليس عربي كسيبويه وأمثاله إلى قمة العلم في اللغة العربية، ويصبحوا مرجعا في اللغة العربية، والذين ذكرناهم كذلك كانوا مرجعا في اللغة العربية. فننظر كيف استطاع الإسلام والقرآن أن يوحد العالم الذي فتح في ذلك الوقت على لغة واحدة. نحن نشاهد اليوم كيف أن اللغة الإنجليزية صارت لغة عالمية، طبعا هكذا تكون لأن قومها غلبوا الناس، لكن عندما يرجع الإسلام ليسود من جديد، وهذا قادم كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم، سترجع العربية لتكون هي لغة العالم بإذن الله تعالى. وتبوأ أبو حنيفة رحمه الله، تبوأ سدة الإمامة في فترة من الزمان حفلت بعظماء العلماء من كل ناحية، وفي نفس الوقت انتشرت كذلك المذاهب العقائدية وظهرت يعني الفرق والأهواء. فبرز رحمه الله إماما من أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك الزمان. ولنتحدث قليلا عن نشأته العلمية. الملاحظ في أبي حنيفة أنه اختلف عن باقي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد الذين طلبوا العلم منذ نعومة أظفارهم، لكن أبو حنيفة ما كان كذلك، وإنما اشتغل بالتجارة وأكثر التردد على السوق، وحدث له التحول إلى العلم وهو شاب فتى، ما كان صغيرا يعني طفلا. ويحدث أبو حنيفة رحمه الله أن الذي دفعه إلى ساحة العلم هو الشعبي العالم الفقيه المحدث، الذي وجد في ملامح أبي حنيفة من الفطنة والذكاء وتباشير كما يقولون العبقرية ما يعني نصحه بأن يحول اتجاهه نحو العلم. قصة طريفة مهمة يقول فيها أبو حنيفة: مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني فقال: إلى من تختلف؟ يعني إلى أين تذهب ومن تزور؟ فقلت: أختلف إلى السوق. قال: لم أعني الاختلاف إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء. يعني من العلماء أنت ملازم له؟ قال أبو حنيفة: قلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم، ما عندي مداومة على جلسات العلم عند العلماء. استغرب وقال لي: لا تغفل، وعليك النظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف إلى السوق وأخذت في العلم، فنفعني الله به. نلاحظ هنا ملاحظة هامة، كيف كان هؤلاء العلماء الكبار الشعبي من أعظم العلماء في زمانه، كيف كانوا يبحثون عن هؤلاء المتفوقين أهل الفطنة والذكاء والألمعية، يبحثون عنهم ويوجهونهم توجها، يدفعونهم دفعا لطلب العلم. شاب ما يحضر جلسات العلم، يراها الشعبي هكذا يسير، لا يعرف عنه شيئا كثيرا، لكنه يلمح في ملامح وجهه الفطنة والذكاء فيوجهه نحو العلم. وهنا لمحة إلى الأمة أن تهتم بأهل الذكاء والفطنة والمبدعين والمتفوقين، وتدفعهم وتحفزهم وتيسر لهم طريق العلم كما كان العلماء يفعلون في ذلك الوقت. فتوجيه بالذات إلى الآباء والأمهات ممن يلمحون في أبنائهم أو أحد أبنائهم فطنة وذكاء أن يوجهوه نحو العلم. وبدأ هذا الإمام الجليل بهذا التوجيه الكريم نحو طلب العلم، وأخذ يتساءل أي العلوم يأخذ، فهو يريد أن يتخصص في علم بذاته لكي يجيد هذا العلم وينبغ فيه وليكون له مكانة بين الناس. طبعا ما زال في بداية أمره، فأخذ يسأل، وكان ذكيا فطنا بحيث يبسط أمامه العلوم كما يقولون كما تبسط الجواهر واللآلئ فينتقي أفضلها، أو ينتقي ما يناسب ذوقه واستعداده. فيقول هو يحدث تلاميذه عن نشأته في طلب العلم، يقول: لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها. شوفوا هذه توجيه أيضا للشباب اليوم، خاصة الذين لم يختاروا كما يقولون تخصصا في الجامعة بعد أو تخصصا في مجال الحياة بعد، توجيه لهم أنهم لا يقبلوا على شيء إلا وقد فكروا في عدة أمور. الأمر الأول: هل يناسب رغبتك أم لا يناسبها؟ هل أنت تميل إلى هذا النوع من العلم ولا لا؟ الشيء الآخر: هل هو متيسر الحصول إليه عندك ولا لا؟ قد تحب لكنه غير متيسر، فلا بأس أن تنتقل لما بعده. الأمر الثالث وهو مهم: ما نتيجة طلب هذا العلم؟ في قصة حقيقية أذكر أني كنت أقرأ في خريجين بعثات الكويتية، فوجدت أن أحد الطلبة الكويتيين قد تخرج من أمريكا بتخصص هندسة غابات. يعني يقول والله مضيع الأخ، يعني قد يكون تخصص جميل وقد يكون فعلا في أمريكا هناك، يعني فعلا هناك تخصص فورستري، تخصص هندسة غابات، كيف يعني تدار هذه الغابات ليستفاد منها أعظم استفادة، لكن أين تطبيق هذا العلم في الكويت؟ فمن المهم جدا هنا أن نوجه هذه النصيحة لأبنائنا وللشباب والشابات في هذا الوقت حتى يحسنوا الاختيار. يقول: جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها، يعني بعدين ماذا سيكون من أمري لو درست هذا العلم؟ فقيل لي: تعلم القرآن. فقلت: تعلمت القرآن وحفظته، فما يكون آخرة، يعني تخصصي ليس لي من العلوم الأخرى شيء إلا القرآن الكريم. قالوا: تجلس في المسجد ويقرأ عليك الصبيان والأحداث. قال: ثم ماذا؟ قال: وتخرج من هو أحفظ منك أو يساويك في الحفظ. قال: ثم ماذا؟ قالوا: تذهب رئاستك لهذا العلم إليه. هو يريد تخصص، يريد أن يبرز فيه لا يسبقه فيه أحد، هكذا كان طموحه وهو شاب. فقال: فإن سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني، ماذا سيكون عاقبة هذا الأمر؟ قالوا: إذا كبرت تكون عالم كبير. قال: ثم ماذا؟ قال: بس إذا ضعفت وحدثت واجتمع عليك الشباب قد تغلط، يعني الإنسان لما يكبر ينسى ويخطئ، وإذا أخطأت رموك بالكذب أو بسوء الحفظ فيصير عارا عليك في عقبك. قلت: لا حاجة لي في هذا. ثم قلت: أتعلم النحو. فسألت، قلت: إذا حفظت النحو واللغة العربية وعلومها وتمكنت منها، ما يكون آخر أمري؟ قالوا: تصبح معلما. قال: وماذا بعد ذلك؟ قال: أتيك من الرزق ديناران أو 3 دنانير من الذهب. قال: ثم ماذا؟ ف فسكتوا، قال هذا لا عاقبة له. قال فإن نظرت في الشعر فلم يكن أحد أشعر مني، ما يكون أمري؟ قالوا تمدح هذا فيهب لك أو يحملك على دابة أو يخلع عليك خلعة، وإن حرمك، إذا واحد مدحته وما أعطاك هجوته، يعني سببته بالشعر فصرت تقذف الناس. قال وثم ماذا؟ قال وإذا اتجهت هذا الاتجاه قد تقذف حتى النساء المحصنات. قلت لا حاجة لي في هذا. ثم قلت فإن نظرت في الكلام، الكلام علم يسمى علم الكلام، يطلق في ذلك الوقت على الفلسفة والمنطق والحوار بين الأديان والمذاهب والعقائد، كله يسمى علم الكلام. قال إن نظرت في الكلام ما يكون آخره؟ قالوا لا يسلم من نظر في الكلام من مشنعات الكلام، يعني قد تخطئ وقد تزل وبالتالي تقع في محذور في العقيدة فترمى بالزندقة، فإما تؤخذ فتقتل وإما أن تسلم فتكون مذموما ملوما على خطأك هذا. قلت فإن تعلمت الفقه؟ قالوا إذا صرت فقيه وصرت عالم كبير في الفقه تسأل وتفتي الناس وقد تطلب لتكون قاضيا حتى لو كنت شابا. يقول نظرت فقلت ليس في العلوم شيء أنفع من هذا، فلزمت الفقه وتعلمته. هذه كانت بداية أو أولى مراحل التفكير في العلم والإقبال عليه عند أبي حنيفة، استعراض العلوم والمقارنة بينها والمفاضلة حول أيها يختار. وجد أن كل فرع من هذه الفروع فيه عيب بالنسبة له، لكنه وجد أن الفقه هو أعلى هذه العلوم. طبعا هذا تقدير أبو حنيفة، نحن لا نقر بهذا، نحن نقول أن كل علم من هذه العلوم له أهمية وله فضل وله مكانة، ولا يمكن بالاستغناء بعلم عن باقي العلوم. ويعني هذه تحليلات الذين حدثوه ونصحوه في ذلك الوقت، وإن كان أهل الحديث قد يكون لهم فضل أعظم بكثير من أهل الفقه، لأنهم عال عليهم يعتمدون عليهم، لولا أهل الحديث لظل أهل الفقه. وكذلك العلم بالقرآن والتفسير من أجل العلوم ومن أعظم العلوم، وكذلك اللغة العربية فهي المرجع في تفسير القرآن. كل هذه العلوم متشابكة مترابطة، لا يمكن الاستغناء بعلم عن علم. لكننا نحدث ماذا حدث لأبي حنيفة، كيف أنه مال للفقه بهذا السبب.